القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أهالي مدينة القناطر الخيرية، والهمسة موجهة إلى سيد محافظ القليوبية بيقولوا فيها: إحنا سكان مدينة القناطر الخيرية وكل القرى اللي حواليها يا معالي المحافظ، عندنا مشكلة كبيرة وبيحصل بسببها كل يوم مشاكل كتيرة جدا. معظمنا بيشتغل في القاهرة وبنركب مواصلات من التحرير للقناطر والعكس. إحنا موظفين ومرتباتنا متقسمة ومتوزعة بالمليم من قبل ما نقبضها، ومنها طبعا بند المواصلات. كنا بنركب المواصلة دي بتلاتة جنيه في الرايح وتلاتة في الراجع، هي دي ظروفنا. وطبعا يفوز اللي يلحق مكان في الأتوبيس، لأن خط الأتوبيس عدد العربيات اللي فيه قليل، وفين وفين على ما نلاقي أتوبيس. المهم جم سواقين الميكروباص واخترعوا نظام جديد، غيروا خط السير اللي معاهم من التحرير للقناطر، وبقالهم خط سير جديد بمزاجهم طبعا، بيحملوا من التحرير للقومية لبشتيل، من التحرير للمؤسسة، وبعدها نكمل للقناطر. قطعوا المواصلة الواحدة لأكتر من مواصلة، وطبعا ده بقى مطلوب له فلوس تانية. واللي كان بيصرف 3 جنيه في المواصلة بقى بيصرف 7 و8، يعني في اليوم بقى بيصرف مواصلات من 15 ل20 جنيه. طب ده يرضي مين ونجيب منين؟ نروح للمسؤولين عن الموقف وبتوع الكارتة ونقول لهم على اللي بيحصل معانا، وازاي سواقين الميكروباص بيستغلوا المواطن، يقولوا لنا: لا، السواق يحمل اللي هو عاوزه. هو احنا هنخصب عليهم؟ هيشتغلوا فين وازاي؟ لا طبعا، كل اللي لينا عندهم انهم يلتزموا ويدفعوا الكارتة. اظن الكلام واضح. مع السلامة بقى منك. له لا طبعا، الكلام مش واضح، لان كل عربية قبل ما بتشتغل على اي خط بيطلع لها من المرور خط سير ولازم تلتزم بيه، والسواق اللي ما بيلتزمش بخط سيره يبقى بيخالف قواعد المرور ولازم رخصته تتسحب. هو شغال على الطريق عشان يكسب مقابل خدمة توصيل، لكن اللي بيحصل ده استغلال ملوش أي تفسير غير طمع وجشع السواقين. فياريت يكون في نظرة من رجال المرور للسواقين وإلزمهم بخط السير. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.